بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. ما زال الكلام في هذا الحديث على أركان الإيمان، وقد تكلمنا عن الإيمان باليوم الآخر في الجلسة السابقة، ونسينا ما قبلها من الأركان، وهي الإيمان بالله، ملائكته، كتبه ورسله. فنعود الآن إلى هذه الأركان لتوضيحها. الركن الأول الإيمان بالله، ومعنى الإيمان بالله عز وجل اعتقاد وحدانيته، واعتقاد وحدانيته في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، لا بد من هذا. وليس الإيمان بالله كما يقول بعضهم أو كثير من لا علم عنده، والإيمان بالله هو الإيمان بوجود الله، فإن هذا ليس هو الإيمان بالله. ما يكفي الإيمان بوجود الله عز وجل، الإيمان بالله يشمل الإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته، هذا هو الإيمان بالله. فإن نقص شيئا منها لم يكن مؤمنا بالله. فالإيمان بربوبيته أن تؤمن بأنه هو المنفرد بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة، التصرف في الكون لا شريك له في ذلك، هذا توحيد الربوبية. وهذا قل من يجحده من الخلق، كل الخلق مؤمنهم وكافرهم يقر بتوحيد الربوبية، كما قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، أمن يرزقكم من السماء والأرض أمن يخرج الحي من الميت ويرزقكم من السماء والأرض سيقولون لله. فهم مقرون بتوحيد الربوبية، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي سيقولون لله سبحانه وتعالى. فهم لا يجحدون هذا مع أنهم مشركون، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بتوحيد الربوبية فقط، وهذا لا يكفي، بل لا بد من الإيمان بتوحيد الألوهية، أي بأن العبادة لا يستحقها إلا الله جل وعلا، هذا هو الألوهية، الألوهية العبودية. وهذا هو محط الخلاف بين الأمم والرسل، فكثير من الأمم يشركون في توحيد الألوهية، يعبدون غير الله، يعترفون بأن الله هو الله هو الخالق الرازق، يعترفون بتوحيد الربوبية، لكنهم يشركون في توحيد الألوهية، فيعبدون مع الله غيره، يذبحون له وينذرون له ويستغيثون به، سواء كان هذا الغير صنما أو شجرا أو حجرا أو قبرا أو جنا أو إنس، فهذا شرك في توحيد الألوهية، وهو عبادة غير الله مع الله جل وعلا. وكذلك حدث في القرون المتأخرة بعد القرون المفضلة من يجحد النوع الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات، من الفرق الضالة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة ومن سار في ركابهم يجحدون أسماء الله وصفاته. فمنهم من يجحد الأسماء والصفات، ومنهم من يقر بالأسماء وينكر الصفات، ومنهم من ينكر بعض الصفات، والكل سواء. لا بد من الإيمان بأسماء الله وصفاته على ما جاءت، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، لا بد من الإيمان بهذا. فمن جحد الأسماء والصفات أو شيئا منها لم يكن مؤمنا بالله، لأنه جحد أسماء الله وصفاته أو شيئا منها. هذا هو الإيمان بالله عز وجل، يشمل هذه الأمور الثلاثة. ولذلك فصلها العلماء وقالوا التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فمن أنكر الصفات فقد جحد قسما من توحيد الربوبية. وملائكته، تؤمن بالملائكة بعد أن تؤمن بالله تؤمن بملائكته، والملائكة جمع ملك، جمع ملك، والملك هو الرسول، لأن الملائكة رسل من الله جل وعلا إلى عباده. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالملائكة رسل، وهم أيضا موكلون بأعمال يقومون بها، هم أصناف، كل صنف له عمل. فجبريل موكل بالوحي، وميكائيل موكل بالقطر والنبات، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، ومنهم ملك الموت موكل بقبض الأرواح، ومنهم من هو موكل بالأجنة في بطون الأمهات ينفخ فيها الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتبهن، ومنهم من هو موكل بحفظ الأعمال، أعمال بني آدم، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. لهم أعمال موكلون بها يقومون بها، وهم جند من جند الله ومن عالم الغيب الذي لا نراهم، لا نراهم، ولكننا نؤمن بوجودهم ونؤمن بأعمالهم التي ذكر الله جل وعلا أنهم يقومون بها بأمره سبحانه وتعالى. هناك من انحرف في الملائكة، فمنهم من عادى بعضهم كاليهود، يعادون جبريل عليه السلام، يقولون جبريل عدونا، لو كان الذي نزل على محمد غير جبريل آمنا به، لكن لما كان الذي نزل عليه جبريل نحن لا نؤمن به لأن جبريل عدو لنا. قال الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. فاليهود هذه مقالتهم، قبحهم الله، مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ومن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ومن الشيعة من أيضا يعادي جبريل تأثرا باليهود، فيقول إن الرسالة لعلي ولكن جبريل خان وأعطاها لمحمد، يقول خان الأمين وصدها عن حيدرة. هذا شاعرهم، قبحهم الله. ومن الناس خصوصا المشركون يقولون الملائكة بنات الله، يقولون الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقولون. أم له البنات ولكم البنون، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ثم قال: ويجعلون لله ما يكرهون، تصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون. فإذا كنتم لا ترضون البنات لأنفسكم تكرهونهن، فكيف تنسبونهن إلى الله جل وعلا، مع أن الله لم يتخذ ولدا؟ لكن هذا من باب الرد عليهم وبيان فساد قولهم، كما أن النصارى يقولون المسيح ابن الله، المسيح نسبوا له الابن والمشركون نسبوا له البنات، والله جل وعلا لم يتخذ صاحبة ولا ولد، لأن الولد جزء من الوالد وشبيه بالوالد، والله جل وعلا ليس له شريك ولا شبيه، وليس بحاجة إلى الولد، هو الغني سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى الأولاد، إنما هذا في البشر، المخلوقات هي التي بحاجة إلى الأولاد. هذا الإيمان بالملائكة، والإيمان بالرسل، رسل الله من البشر، فالله جل وعلا يصطفي لرسالته من بني آدم من يعلم أن فيه الأهلية والصلاحية لذلك، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهو يصطفي من الناس للرسالة من هو أهل لتحملها وأدائها، وهو أعلم بمن هو أهل لذلك. فلا بد من الإيمان برسل الله جميعا من أولهم إلى آخرهم، من جحد رسولا منهم فإنه جاحد للجميع، جميع الرسل، من كفر برسول فإنه كافر لجميع الرسل، لأن الرسل طريقتهم واحدة، فمن أنكر بعضهم أو كفر ببعضهم فهو كافر بالجميع، كاليهود الذين ينكرون رسالة عيسى ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، النصارى الذين ينكرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهم كفار، فهم كفار والعياذ بالله، لأنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ولهذا قال كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم كذبوا نوحا عليه السلام، فلما كذبوا نوحا كانوا مكذبين ببقية الرسل. قال كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، مع أنهم كذبوا رسولهم، دل على أن من كذب برسول واحد فإنه مكذب للجميع. والإيمان بالرسل إيمان مجمل، والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إيمان مفصل، لأنه هو نبينا وهو رسولنا، فنؤمن به إيمانا مفصلا به وبما جاء به على التفصيل. والكتب، الإيمان بالكتب المنزلة من عند الله عز وجل على رسله نؤمن بها جميعا، ولا نؤمن بالبعض ونكفر بالبعض كحالة اليهود والنصارى، لا بد من الإيمان بالجميع، جميع الكتب. ما سماه الله لنا كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وما لم يسمه من بقية الكتب، نؤمن بالجميع، بجميع كتب الله عز وجل التي أنزلها على رسله لهداية الخلق، وأنها كافية لمن أنزلت عليهم. هذا الإيمان بالكتب. الإيمان باليوم الآخر هذا شرحناه. الإيمان بالقدر خيره وشره، وهذا هو الركن الأخير، الركن السادس من أركان الإيمان. والقدر أن تؤمن بأن الله جل وعلا قدر الأشياء، فلا يقع في هذا الكون شيء إلا وقد قدره الله جل وعلا، لا يقع شيء في هذا الكون لم يقدره الله، كل شيء بقضاء وقدر. والإيمان بالقضاء والقدر على أربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم، فتؤمن بأن الله علم كل شيء، علم ما كان وما يكون بعلمه الأزلي، فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، ما كان وما يكون. هذا الإيمان بمرتبة العلم، علم الله المحيط الشامل في كل شيء. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، أن الله كتب ما علمه سبحانه وتعالى أنه سيكون ويقع، كتبه في اللوح المحفوظ حينما خلق القلم فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب القلم في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن من أقدار الله وأقضيته بأمر الله سبحانه وتعالى، فكل شيء فهو مكتوب في اللوح المحفوظ. والمرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله جل وعلا، أنه يشاء الأشياء ويريدها عند وقوعها، لا يقع شيء لم يشاءه الله ولم يرده، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وإنما كل شيء يقع فهو بمشيئة الله عز وجل وإرادته الكونية. المرتبة الرابعة الخلق، إذا شاءه خلقه وأوجده، فكل شيء وجد فهو من خلق الله، الله هو الذي خلقه وأوجده، لا خالق معه سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، والله خلقكم وما تعملون. فتؤمن بأن كل شيء فهو مخلوق لله عز وجل. هذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. قال الله جل وعلا ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، في كتابه اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها أي نخلقها، فهي مكتوبة قبل أن تخلق. إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لا تحزن على ما فات وما انقضى من مالك أو من أولادك أو من ما تحب، لا تحزن عليه، ولا تفرح فرح الأشر والبطر بما آتاك الله من المال والولد، لا تفرح فرح الأشر والبطر والكبر، أما الفرح بفضل الله فهذا محمود، تشكر الله وتفرح بما أعطاك الله هذا محمود، لكن فرح الأشر والبطر هذا هو الممنوع. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فالفرح على قسمين، فرح مذموم وهو فرح الكبر والأشر والبطر، وفرح محمود وهو الفرح بفضل الله ورحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والإيمان بالقضاء والقدر يريح الإنسان، إذا آمن الإنسان بالقضاء والقدر استراح، فلا يحزن على ما فات ولا يفرح بما أعطي فرحا يخرجه عن الاعتدال يريحه. أما الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر فإنه يجزع ويسخط إذا فاته شيء، يجزع ويسخط ويتكلم بكلام قبيح أو يفعل فعلا قبيحا كلطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية عند المصائب، لأنه لا يؤمن بالقضاء والقدر، وليس براد ما فاته، ولو جزع ولو سخط ولو لطم خده وشق جيبه لن يعيد ما فاته، لكن تحصل عليه المصيبة ويفوته الأجر أيضا. أما الذي يؤمن بالقضاء والقدر ويصبر على ما أصابه ويعلم أنه من عند الله وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فإنه يستريح. وكذلك من لا يؤمن بالقضاء والقدر يصاب بالجبن والخوف، فلا يجاهد في سبيل الله ولا يطلب الرزق ولا، لأنه يخاف من كل شيء، كل شيء يخاف منه، فينحبس عن الأعمال وعن من الخوف. أما إذا آمن بالقضاء والقدر فإنه يؤمن أنه لن يصيبه إلا ما كتب له، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه، فيمضي في الجهاد في سبيل الله ويمضي في طلب الرزق ويكل الأمور إلى الله جل وعلا. فالإيمان بالقضاء والقدر يكسب الإنسان القوة، قوة في العزيمة والقوة في العمل، قوة الإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى. وعدم القضاء وعدم الإيمان بالقضاء والقدر يفيد الإنسان الجزع والسخط عند المصائب، وأيضا يعرقله عن كثير من الأعمال، يصاب بالتردد والأوهام والوساوس، فلا يقدم على شيء خوفا من أن يكون كذا وأن يكون كذا، ويترك الأمور النافعة خوفا أن يصيبه كذا وكذا، لأنه لا يؤمن بالقضاء والقدر. فما قضاه الله وقدره لا بد أن يحصل، سواء خرجت أو لم تخرج، سواء فعلت أو لم تفعل، فتعتصم بالله وتتوكل على الله وتترك القضاء والقدر لله سبحانه وتعالى. وإذا أصابك شيء لم تجزع، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. وفي رواية: قدر الله وما شاء فعل. أنت بذلت السبب لكن لم يحصل المقصود لأن الله لم يرده، وأنت ما تدري، ربما أن الخير في عدم حصوله. الله حكيم عليم، أنت بذلت السبب ولم يحصل لك المقصود، لعل في ذلك مصلحة، أنه لو حصل لك لحصل عليك ضرر. فأنت تؤمن بالله وبقضائه وقدره وتصبر على المصائب ولا يصيبك الأشر والبطر عند النعم، وتتزن في أمورك وترتاح في ضميرك وتعيش في هذه الدنيا عيشة المؤمن المتوكل على الله المفوض أمره إلى الله عز وجل، وتعمل وتنتج وتجاهد لأنك تؤمن بالقضاء والقدر، وتؤمن أنه ما يحصل شيء إلا بسبب، لا تعطل الأسباب، ولكن لا تعتمد على الأسباب. اجمع بين الأمرين: الإيمان بالقضاء والقدر وفعل الأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا هو صفة المؤمن، وهذا هو الإيمان بالقضاء والقدر. عرفنا أن الإيمان بالقضاء والقدر يفيد الإنسان في هذه الحياة، ويذهب عنه الخوف والوساوس والهموم، وأن عدم الإيمان بالقضاء يصيب الإنسان بالخور والضعف والوساوس والأوهام وكل شيء يضره وكل شيء، فهذا نتيجة عدم الإيمان بالقضاء والقدر. مع الإيمان بأن العباد لهم أفعال يفعلونها باختيارهم ليسوا مجبرين عليها، فهو يؤمن أو يكفر أو يصلي أو يترك أو يصوم أو يفطر، هو الذي يفعل هذا، فيثاب على الطاعات ويعاقب على المعاصي لأنها أفعاله، وما يعاقب على القضاء والقدر، إنما يعاقب على أفعاله هو التي يفعلها باختياره وإرادته. يقدر يقوم يصلي الفجر ويقدر ينام ويخلي الفجر، يقدر يصوم رمضان ويقدر يترك صيام رمضان، ويقدر يمنع نفسه من الفواحش ويقدر يترك نفسه مع الفواحش، كل شيء هو يقدر عليه بمشيئته وإرادته، والله أعطاه الإرادة وأعطاه المشيئة وخيره، أعطاه الاختيار أن يفعل أو لا يفعل. ولذلك المكره ليس عليه شيء لأنه ما هو باختيار، كذلك المجنون ليس عليه شيء لأن ما له اختيار، كذلك الصبي الذي لم يبلغ ليس عليه شيء لأنه ليس له اختيار حتى يبلغ، فلا بد من الإيمان بهذا، أنه مع الإيمان بالقضاء والقدر نؤمن بأن العباد لهم أفعال ولهم إرادة ولهم مشيئة، لا كما تقوله الجبرية إن العباد مجبورون ومحركون فقط ليس لهم اختيار، ولا كما تقوله المعتزلة إن الله ليس له قضاء وقدر وإنما العباد يستقلون بأفعالهم، هم الذين يخلقون أفعالهم بقدرتهم ليس بإرادة الله ولا بقضاء الله وقدره، فهم على طرفي نقيض المعتزلة والجبرية. أهل السنة والجماعة معتدلون في هذا، يقولون الله جل وعلا قدر الأشياء ولكنه أعطى العباد الاختيار والمشيئة والإرادة والقدرة على الفعل أو الترك، أعطاهم هذا سبحانه وتعالى، وهذا هو مقتضى الكتاب والسنة، ما عليه أهل السنة والجماعة هو مقتضى القرآن والسنة، وهو الاعتدال بين الجبرية والقدرية هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.